أي عام جاء والذكرى حنين، مثقل بالشجو والقلب حزين. أي عام جاء والذكرى حنين، مثقل بالشجو والقلب حزين. أي إشراق أتانا دامع، طرفه يبكي جراحة السنين. يا جفون الليل لا تنهزمي، ربما يشرق بالدمع السخيم. يا جفون الليل لا تنهزمي، ربما يشرق بالدمع السخيم. فجرنا الآتي على أصدائها، ودعاء البؤساء الحائرين. أي عام، أي عام جاء والذكرى حنين، مثقل بالشجو والقلب حزين. أي عام جاء والذكرى حنين، مثقل بالشجو والقلب حزين. أي إشراق أتانا دامع، طرفه يبكي جراحة السنين. كم على ذكراك أزهقنا المنى، صرت في التاريخ شوق الحالمين. كم على ذكراك أزهقنا المنى، صرت في التاريخ شوق الحالمين. في ربوع الأرض نهر جارف، من أسانا من دماء المسلمين. أي عام، أي عام جاء والذكرى حنين، مثقل بالشجو والقلب حزين. أي عام جاء والذكرى حنين، مثقل بالشجو والقلب حزين. أي إشراق أتانا دامع، طرفه يبكي جراحة السنين. إنما الذكرى لنا هادرة، تبعث الآمال من ماض دفين. إنما الذكرى لنا هادرة، تبعث الآمال من ماض دفين. فأعيدي للحيارى بثمة، أعبقت من ذكر خير المرسلين. أي عام، أي عام جاء والذكرى حنين، مثقل بالشجو والقلب حزين. أي عام جاء والذكرى حنين، مثقل بالشجو والقلب حزين. أي إشراق أتانا دامع، طرفه يبكي جراحة السنين.